نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعلو شأنه وجماله حتى بدا في الكون مسكا عطرا ما زال يعلو شأنه وجماله حتى بدا حتى بدا حتى بدا في الكون مسكا عطرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا نسب شريف طاهر نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا نسب شريف طاهر ساد الورى ساد الورى ساد الورى ساد الورى ساد الورى ساد الورى ساد الورى ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون كوني مسكا عاطرا. والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حما حماه وطهرا. والله شرفه حماه وطهرا. وكيف لا والعقد فيه المصطفى. وكيف لا والعقد فيه المصطفى. وكيف لا المصطفى. وكيف لا والعقد فيه المصطفى. الهاشمي من جاء بدرا نيرا. فأصوله بجنابي. قالت من الله